نشرح لما التدمرية إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل يا أخي. ها؟ إيه؟ أيوة، يعني قياس التمثيل كما ذكرت بينهما تلازم. وإذا اكتقلب أنت لو قلبت هذا طلع هذا ولو قلبت هذا. بينهما. بس الفرق بينهما إنه قياس التمثيل تلحق فرع بأصل. قياس الشمول لا، عندك مقدمة كلية. اللي هي المقدمة الكبرى، المقدمة الثانية. ففيه فرق بينهما من ناحية الصياغة. هي النتيجة. تكريم المقدمة الأولى هي النتيجة. لكن المقدمة الكبرى لا بد منها. نعم. أعانكم الله، صلى الله وسلم على محمد.